عنوان: ثانيا، القرآن في سورة سورة منه، وهي المرتبة الثانية في وصف بعض خصائص القرآن البيانية. هذا الذي حدثناك عنه من عظمة الثروة المعنوية في أسلوب القرآن على وجازة لفظه، يضاف إليه أمر آخر هو زينة تلك الثروة وجمالها، ذلك هو تناسق أوضاعها وائتلاف عناصرها وأخذ بعضها بحجز بعض، حتى إنها لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام لها. وأنت قد تعرف أن الكلام في الشأن الواحد إذا ساء نظمه انحلت وحدة معناه، فتفرق من أجزائها ما كان مجتمعا وانفصل ما كان متصلا، كما تتبدد الصورة الواحدة على المرآة إذا لم يكن سطحها مستويا. أليس الكلام هو مرآة المعنى؟ فلا بد إذن لإبراز تلك الوحدة الطبيعية المعنوية من إحكام هذه الوحدة الفنية البيانية، وذلك بتمام التقريب بين أجزاء البيان والتأليف بين عناصره، حتى تتماسك وتتعانق أشد التماسك والتعانق. ليس ذلك بالأمر الهين كما يظنه الجاهل بهذه الصناعة، بل هو مطلب كبير يحتاج مهارة وحذقا ولطف حس في اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاء، أيها أحق أن يجعل أصلا أو تكميلا، وأيها أحق أن يبدأ به أو يختم أو يتبوأ مكانا وسطا. ثم يحتاج مثل ذلك في اختيار أحسن الطرق لمزجها بالإسناد أو بالتعليق أو بالعطف أو بغيرها، هذا كله بعد التلطف في اختيار تلك الأجزاء أنفسها والاطمئنان على صلة كل منها بروح المعنى، وأنها نقية من الحشو قليلة الاستطراد، وأن أطرافها وأوساطها تستوي في تراميها إلى الغرض، ويستوي هو في استهدافه لها، كما تستوي أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المركز، ويستوي هو بالقياس إلى كل منها. تلك حال المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينها اتصالا طبيعيا، فما ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرها المنفصلة بطبيعتها؟ كم من المهارة والحذق، بل كم من الاقتدار السحري يتطلبه التأليف بين أمزجتها الغريبة واتجاهاتها المتشعبة، حتى لا يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم والحذاء والمنشار والماء، بل حتى يكون لها مزاج واحد واتجاه واحد، وحتى يكون عن وحداتها الصغرى وحدة جامعة أخرى. إنه من أجل عزة هذا المطلب نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا إلى حد ما في غرض غرض، كان منهم الخطأ والإساءة في نظم تلك الأغراض كلا أو جلا. فالشعراء حينما يجيئون في القصيدة الواحدة بمعان عدة، أكثر ما يجيئون بها أشتاتا لا يلوي بعضها على بعض، وقليلا ما يهتدون إلى حسن التخلص من الغرض إلى الغرض، كما في الانتقال من النسيب إلى المدح. والكتاب ربما استعانوا على سد تلك الثغرات باستعمال أدوات التنبيه أو الحديث عن النفس، كقولهم: ألا وإن هذا، ولكن بقي علينا، نعود ولننتقل، قلنا وسنقول، إلى آخر ذلك. هذا شأن الأغراض المختلفة إذا تناولها الكلام الواحد في المجلس الواحد، فكيف لو قد جيء بها في ظروف مختلفة وأزمان متطاولة؟ ألا تكون الصلة فيها أشد انقطاعا والهوة بينها أعظم اتساعا؟ فإن كنت قد أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منه حيث الموضوع واحد بطبيعته، فهلم إلى النظر إلى السورة منه حيث الموضوعات شتى والظروف متفاوتة، لترى من هذا النظام ما هو أدخل في الإعجاب والإعجاز. ألست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القرآن من اجتناب سبيل الإطالة والتزام جانب الإيجاز بقدر ما يتسع له جمال اللغة، قد جعله هو أكثر الكلام افتنانا، نعني أكثره تناولا لشؤون القول وأسرعه تنقلا بينها من وصف إلى قصص إلى تشريع إلى جدل إلى ضروب شتى، بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون، والشأن الواحد فيه تنطوي تحته شؤون وشؤون. أولست تعلم أن القرآن في جل أمره ما كان ينزل بهذه المعاني المختلفة جملة واحدة، بل كان يتنزل بها آحادا مفرقة على حسب الوقائع والدواعي المتجددة، وأن هذا الانفصال الزماني بينها والاختلاف الذاتي بين دواعيها كان بطبيعته مستتبعا لانفصال الحديث عنها على ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها منزعا للتواصل والترابط؟ ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك وحدة الكلام وتقطيع أوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلك الأحاديث في سلك واحد تحت اسم سورة واحدة؟ خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها في أوقات مختلفة وتناولت أغراضا متباينة، أو خذ من كلام من شئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك، وحاول أن تجيء بها سردا لتجعل منها حديثا واحدا من غير أن تزيد بينها شيئا أو تنقص شيئا، ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع والأفهام، وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا يبدو على القول الواحد المسترسل. وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة تفكيكا ووحدتها تمزيقا، ذلك هو الطريقة التي اتبعت في ضم نجوم القرآن بعضها إلى بعض وفي تأليف وحدات السور من تلك النجوم، وإنها لطريقة طريفة سنريك فيها العجيبة الثالثة الكبرى التي خرجت بهذا التأليف القرآني عن طبيعة التأليف الإنساني. فتعال وانظر، انظر إلى الإنسان حين يزاول صناعة ما من صناعاته التركيبية، ألا تراه يبدأ عمله دائما بتعرف أجزاء المركب ومقوماته والوقوف على عناصره ومتمماته قبل أن يبت الحكم في تحديد موقع كل جزء منها؟ هاتان مرحلتان تتنزل الثانية منهما منزلة الصورة من مادتها، فلا جرم أن عكس القضية فيهما لا يكون إلا سيرا بالعقل البشري في غير سبيله وإدلاجا به في مزلة لا قرار للأقدام عليها ولا هدى للسالك فيها. وهل رأيت أحدا سلك هذه السبيل المؤتفكة ثم استقام له الأمر عليها إلى نهايته؟ بل انظر إلى الإنسان حين يأخذ في ترتيب أجزاء المركب بعد جمعها، ألا تراه خاضعا لسنة السير الطبيعي التي يخضع لها كل سائر إلى غرض ما حسي أو عقلي؟ فهو إن قطع سبيله خطوات لم يستطع أن يجتاز أخراها قبل أولاها، وإن صعد فيه درجات لم يستطع أن يؤخر أسفلها عن أعلاها. تلك حدود رسمتها قوانين الفطرة العامة، فلا يستطيع أحد أن يتخطاها سواء في صناعاته المادية أو المعنوية، فالبناء والحائك والكاتب والشاعر في هذه الحدود سواء. ونضرب لك مثلا، قدر في نفسك أن رجلا نزل واديا فسيحا ليس عليه بنيان قائم وليس به شيء من مواد البناء وأنقاضه، فما لبث أن أحس برجفة أرضية أو عاصفة سماوية، وإذا قمة الجبل تنصدع قليلا فتلقي بجانبه صخرا أو بضعة صخور، ثم تمضي فترة طويلة أو قصيرة وإذا هزة ثانية أو ثالثة تلقي إليه شظيات من الحديد والحمم أو نثارات من الفضة والذهب، أترى أن هذا الرجل أو أن أحدا من العقلاء يستطيع منذ اللحظات الأولى أن يضع تصميمه على إقامة مدينة جامعة من تلك المواد المتناثرة ومما عساه أن يجيء من أمثالها وأن يبدأ بالعمل في مهمة التخطيط والبنيان؟ فما يدريه لعل هذه الظواهر لا تتكرر أمامه نزلة أخرى، ثم ما يدريه أنها إن عادت كم مرة تعود؟ وما نوع المادة التي تتساقط معها في كل مرة؟ وكم عدة القطع في كل مادة من هذه المواد؟ وكم عدة الأبنية التي يمكن إقامتها منها؟ وما النظام الهندسي الخاص بكل بناء سعة وارتفاعا ونقشا وزخرفا؟ وما ذرع الفضاء الذي ستشغله هذه الأبنية جملة؟ في هذا الجو المملوء غموضا وإبهاما، لا يجرؤ عاقل أن يغامر بتصميمه في بناء كوخ حقير، فضلا عن بلد كبير، فضلا عن أن يهب من فوره لإنفاذ عزمه، فيمضي في مهمة البناء منذ وصلت إليه تلك اللبنات الأولى. ولئن افترضت إنسانا غامر هذه المغامرة وأن المقادير سارت في هواه وأسعفته بما شاء من مواد البناء الذي تخيله وتمناه، أتراه يعمد إلى مخاطرة أخرى فيتخذ له في البناء أسلوبا يراغم به قانون الطبيعة، بأن يؤلي على نفسه أن لا يدع لبنة تصل إلى يديه إلا أنزلها في ساعة وصولها منزلها الخليق بها حيث كان؟ ذلك على حين أن تلك اللبنات لم تتساقط إليه متجانسة مرتبة على ترتيبها في وضعها المنتظر، بل جعلت تتناثر خفافا وثقالا، مختلفا ألوانها وأحجامها وعناصرها وطاقاتها، فربما وقعت له الزخارف والشرفات قبل أن تقع له بعض القواعد والمسافات، وربما وقعت له على التوالي أجزاء ناقصة لتوضع في أماكن متفرقة من أبنية متنائية. أفلا تراه إن ذهب يضع كل جزء ساعة نزوله في موضعه المعين لم يجد مناصا من أن يبدد أجزاء البناء هنا وهناك على أبعاد غير متساوية ولا متناسبة، فيقارب بينها طورا ويباعد طورا، ويعلو بها تارة وينزل تارة أخرى، حتى لقد يبني أعلى البيت قبل أسفله ويمسك المحمول معلقا بدون حامله. فكيف يطيق بشر كائنا من كان أن يضطلع بهذه المهمة؟ ثم كيف يمضي قدما في هذا الأمر إلى نهايته فلا يعود إلى جزء ما ليزيله عن موضعه الذي أحله فيه أول مرة، أو ليلتجئ فيه إلى نحت أو حشو أو دعامة؟ ثم كيف تكون عاقبة أمره أنه في الوقت الذي يضع فيه آخر لبنة على هذا المنهاج يرفع يده عن مدينة منسقة ليس فيها قصر ولا غرفة ولا لبنة ولا جزء صغير ولا كبير إلا وقد نزل منزله الرصين الذي يرتضيه ذوق الفن، حتى لو تبدل واحد منها مكان غيره لاختل البنيان أو ساء النظام؟ أليس ذلك إن وقع يكون تحديا للقدرة البشرية جمعاء؟ ألا فقد وقع مصداق هذا المثل في مسألتنا؟ إليك البيان. أما الرجل فهو هذا النبي الأمي صلوات الله عليه وسلامه، وأما المدينة الجامعة التي شرع في بنائها منذ وقعت له لبناتها الأولى فذلك الكتاب العزيز الذي أخذ هو منذ وصلت إليه باكورة رسائله يرتب أجزاءه ترتيب الواثق المطمئن إلى أنه سيكون له منها ديوان تام جامع. وأما القصور والغرفات واللبنات فهي أجزاء هذا الديوان من السور والنجوم والآيات، وأما تلك العوامل الفجائية التي جعلت تستنزل من مختلف معادن الجبال ما ركبت منه هذه القصور المشيدة فتلك هي الأحداث الكونية والاجتماعية والمشاكل الدينية والدنيوية التي كانت تعترض الناس آنا بعد آن في شؤونهم العامة والخاصة، فكان يتقدم بها المؤمن منهم مستفتيا ومسترشدا والمكذب مستشكلا ومجادلا، وكان على وفق ذلك يتنزل الكلام نجما فنجما بمعان تختلف باختلاف تلك المناسبات والبواعث وبمقادير تتفاوت قلة وكثرة وعلى طرق تتنوع لينا وشدة. ومن هذه النجوم المختلفة المتفرقة صارت تتألف تلك المجاميع المسماة بالسور لا على أساس التجانس بين أجزاء كل مجموعة منها، بل على أن يأوي إلى الحظيرة الواحدة ما شئت من فصائل الجنس الواحد والأجناس المتخالفة. وأما الطريق العجب الذي اتبع في تأليف تلك الأبنية من أجزائها، وهو السبب الثالث الذي رفع المسألة من حد العسر إلى حد الإحالة، فهو أن ذلك الذي نزل عليه الذكر لم يتربص بترتيب نجومه حتى كملت نزولا، بل لم يتريث بتأليف سورة واحدة منه حتى تمت فصولا، بل كان كلما ألقيت آية أو آيات أمر بوضعها من فوره في مكان مرتب من سورة معينة، على حين أن هذه الآيات والسور لم تتخذ في ورودها التنزيلي سبيلها الذي اتبعته في وضعها الترتيبي. فكم من سورة نزلت جميعا أو أشتاتا في الفترات بين النجوم من سورة أخرى، وكم من آية في السورة الواحدة تقدمت فيها نزولا وتأخرت ترتيبا، وكم من آية على عكس ذلك. نعم، لقد كان للنجوم القرآنية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان مختلفتان وسبيلان قلما يلتقيان، ولقد خلص لنا من بين اختلافهما أكبر العبر في أمر هذا النظر القرآني. فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلها ونظرت إلى ما مهد لها من أسبابها، فرأيت كل نجم رهينا بنزول حاجة ملمة أو حدوث سبب عام أو خاص، إذا لرأيت في كل واحد منها ذكرا محدثا لوقته وقولا مرتجلا عند باعثته لم يتقدم للنفس شعور به قبل حدوث سببه، ولرأيت فيه كذلك كلا قائما بنفسه لا يترسم نظاما معينا يجمعه وغيره في نسق واحد. ولو أنك نظرت إليها في الوقت نفسه فرأيتها وقد أعد لكل نجم منها ساعة نزوله سياج خاص يأوي إليه سابقا أو لاحقا، وحدد له مكان معين في داخل ذلك السياج متقدما أو متأخرا، إذا لرأيت من خلال هذا التوزيع الفوري المحدود أن هنالك خطة تفصيلية شاملة قد رسمت فيها مواقع النجوم كلها من قبل نزولها، بل من قبل أن تخلق أسبابها، بل من قبل أن تبدأ الأطوار الممهدة لحدوث أسبابها، وأن هذه الخطة التي رسمت على أدق الحدود والتفاصيل قد أبرمت بآكد العزم والتصميم. فما من نجم وضع في سورة ما ثم جاوزها إلى غيرها، وما من نجم جعل في مكان من السورة آخرا أو أولا ثم وجد عنه أبد الدهر مصرفا ولا متحولا. وهنا تقف موقف الحيرة في أمرك وتكاد تنكر ما تحت سمعك وبصرك، ثم ترجع إلى نفسك تسائلها عن وجه الجمع بين ما رأيت وما ترى. أليس هذا التنزيل قد سمعته الآن جديدا وليد يومه ووحيدا رهين سببه؟ فما لي أراه ليس جديدا ولا وحيدا، لكأني به وبالقرآن كله كان ظاهرا على قلب هذا الرجل قبل ظهوره على لسانه، وكان على هذه الصورة مؤلفا في صدره قبل أن يؤلفه ببيانه، وإلا فما باله يؤلف هذا التأليف بين آحاد لا تتداعى إلى الاجتماع بطبائعها؟ لماذا لم يذرها كما جاءت فرادى منثورة؟ وهل إذ أراد جمعها أدخلها كلها في مجموعة واحدة؟ أو هل قسمها إلى مجاميع متساوية أو متجانسة؟ ترى على أي قاعدة بنى توزيعها وتحديد أوضاعها هكذا قبل تمامها أو تمام طائفة منها؟ هل عسى أن تكون هذه الأوضاع كلها جارية على محض المصادفة والاتفاق؟ كلا، فقد ظهر في كل وضع منها أنه مقصود إليه بعينه، كما ظهر القصد في كل طائفة أن تنتظم منها وحدة محدودة ذات ترتيب ومقدار بعينه. أم هل عسى أن تكون هذه الأوضاع وإن قصدت ليست وليدة تقدير سابق، وإنما هي تجربة اختبارية أثمرتها فكرة وقتية؟ كلا، فإن واضعها حين وضعها قد ضربها ضربة لازب، ثم لم يكر عليها بتبديل ولا تحويل، فعلام إذن بنى لك القصد وهذا التصميم. ولن يكون الجواب الذي تسمعه من نفسك لو أصاخت إلى بديهة العقل إلا أن تقول: إنه لا يجرؤ في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصلة المصممة إلا أحد اثنين: جاهل جاهل في حضيض الجهل، أو عالم عالم فوق أطوار العقل، لا ثالث. فأما إن كان فرغ من نظام تأليفها وتركيبها من قبل أن يستحكم له العلم بأسباب ذلك ومقاصده وأدباره وعواقبه، وإنما بنى أمره على الظن والتحسس وعلى التخيل والتمني، فذلك امرؤ بلغت به الجرأة على نفسه أن أعلن ملك ما لا يملكه، وادعى علم ما ستكشف الأيام عن جهله. وما عليك إلا أن تتربص به قليلا لترى بطلان أمره وفساد صنعته، فهيهات أن يلد الجهل نظاما جاريا وإحكاما باقيا. وأما إن كان قد فصلها على علم وبصر، وأعطى كل جزء منها موقعه بميزان وقدر، فلا ريب أن سيكون نظاما مثال الإتقان وآية الجمال، ولكن واضعها إذا لا يمكن أن يكون هو هذا الإنسان، إلا أن يكون قد استمدها من أفق أعلى من أفق نفسه، ومحيط أوسع من محيط علمه، إذ أن للإنسان وهو هذا المحكوم بطبيعة الدهر أن يكون عليها متحكما، أم كيف يتهيأ له وهو في جهله العتيد بمقدمات عمله أن يكون بنتائجها التفصيلية عالما؟ أفيكون بالشيء الواحد جاهلا وعالما معا؟ أم يكون من وجه واحد حاكما ومحكوما معا؟ وهل رأيت أو سمعت أن أحدا من الكتاب أو الشعراء استطاع في مفتتح حياته الأدبية أن يحصي كل ما سيجيء على لسانه من جيد الشعر أو النثر في المناسبات المتنوعة إلى آخر عهده بالدنيا، وأن يضع من أول يوم منهاجا لديوانه المنتظر يفصله تفصيلا لا يقنع فيه بتقدير أبوابه وفصوله، حتى يقدر لكل باب عدة ما يحويه من خطاب أو قصيدة، ويحدد لكل واحد من هذين مكانا معلوما لا يستقدم عنه ولا يستأخر، حتى إذا جاء عند داعيته رده إلى مكانه غير متلبث ولا متوقف، ثم ينجح في هذه التجربة نجاحا مضطردا تنفذ فيه أحكامه وتتحقق به أحلامه، فيستقيم له النسق بين هذه المقطوعات كلها من غير أن يقدم فيها شيئا أو يؤخر شيئا، ومن غير أن يزيد بينها أو ينقص شيئا. لعمري لئن صح هذا الفرض في أحد من البشر لصح مثله في نبي القرآن صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان هو الإنسان، ومن لم يحط علما بما سيعترضه في دهره من بواعث القول وفنونه فهو عن الإحاطة بنصوص هذا القول أبعد، وهو عن الإحاطة بمراتب هذه النصوص أشد بعدا. بل الإنسان حين تحفزه باعثة القول وترد إليه سانحته لا يعدو فيها إحدى خطتين، فهو إما أن يدعها كما هي سانحة منعزلة، وكذلك يفعل في أمثالها حتى إذا بلغ الغاية رجع أدراجه فأخذ فيها جمعا وتفريقا وتبويبا وترتيبا، وإما أن يأخذ في ضم هذه النصوص ولاء على وفق ورودها الأول فالأول. أما الثالثة وهي أن يجعلها هكذا عزين، ولا يزال يظاهرها من قريب وبعيد عن أيمانها وعن شمائلها وفي خلالها بهذه الطريقة المحددة وبهذه الطريقة المشتتة المعقدة، على أن يجعل المكان الذي أحل كل سانحة فيه مكانا مسجلا لا تحول عنه ولا تزول، ثم يطمع أن يخرج له بتلك الصنعة ديوان كامل التقسيم والتبويب، جيد التنسيق والترتيب، مترابط متماسك في جملته وتفصيله كلمة كلمة وحرفا حرفا. فتلك أمنية لا يظفر المرء منها إلا بعكس ما تمنى. ها أنت ذا قد عرفت نهج التأليف الإنساني في صنعة البيان وغير البيان، ورأيت بعد ما بينه وبين نهج التأليف في نجوم القرآن، وعرفت ماذا كان يجب أن يحدث في النظم القرآني من جراء هذا النهج العجيب في أسباب ثلاثة، من شأنها ألا يستقيم بها للكلام طبع ولا يلتئم له معها شمل. فانظر الآن، هل استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن تنال شيئا من استقامة النظم في السور المؤلفة على هذا النهج؟ أما العرب الذين تحداهم القرآن بسورة منه، فلقد علمت لو أنهم وجدوا في نظم سورة منها مطمعا لطامع بل همغمزا لغامز لكان لهم معه شأن غير شأنهم وهم هم. وأما البلغاء من بعدهم فما زلنا نسمعهم يضربون الأمثال في جودة السبك وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن. وأما أنت فأقبل بنفسك على تدبر هذا النظم الكريم لتعرف بأي يد وضع بنيانه وعلى أي عين صنع نظامه، حتى كان كما وصفه الله قرآنا عربيا غير ذي عوج، سورة الزمر. اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحد، وما أكثرها في القرآن فهي جمهرته، وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة، ثم ارجع البصر كرتين، كيف بدأت وكيف ختمت وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت وكيف تلاقت أركانها وتعانقت وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطأت أولاها لأخراها. وأنا لك زعيم بأنك لن تجد البتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى. ولسوف تحسب أن السبع الطوال من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها دفعة حتى يحدثك التاريخ أنها كلها أو جلها قد نزلت نجوما، أو لتقولن إنها إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع، كمثل بنيان كان قائما على قواعده فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه قدرت أبعاده ورقمت لبناته ثم فرق أنقاضا فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم، وإذا البنيان قد عاد مرصوصا يشد بعضه بعضا كهيئته أول مرة. أجل، إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثا من المعاني حشيت حشوى وأوزاعا من المباني جمعت عفوا، فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول وأقيم على كل أصل منها شعب وفصول وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول، فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة، لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق، بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام والالتحام، كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها، وإنما هو حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه، يريك المنفصل متصلا والمختلف مؤتلفا. ولماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البنيان؟ لا، بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان، فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما، كما يلتقي العظمان عند المفصل، ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب، كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعضاء. ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين، وتؤدي بمجموعها غرضا خاصا، كما يأخذ الجسم قواما واحدا ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد مع اختلاف وظائفه العضوية. فيا ليت شعري إذا كانت كافة الأجزاء والعناصر التي تتألف منها وحدة السور منوطة بأسباب لم تكن كلها واقعة ولا متوقعة، وكان لا بد لتمام هذه الوحدة من وقوع تلك الأسباب كلها في عصر نزول القرآن ليتناولها ببيانه. فما الذي أخضع دورة الفلك لنظام هذه الوحدات وجعل هذه النوازل تتوارد بأسرها في إبان التنزيل؟ لماذا لم يتفق في حادثة واحدة منها أن تخلفت عن عالم الوجود يومئذ لينخرم هذا النظام، فتجيء سورة من السور مبتورة في مفتتحها أو في مختتمها أو فيما بين ذلك؟ أليست مطاوعة تلك الأحداث الكونية ومعاونتها بدقة دائما لنظام هذه الوحدات البيانية شاهدا واضحا على أن هذا القول وذاك الفعل كان يجيئان من طريق واحدة، وأن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمه هو نفسه الذي صدرت تلك الكائنات عن مشيئته؟ بل ليت شعري لو أن هذا الإنسان الغريب الذي جاء القرآن على لسانه كان قد أحصى ما سوف يلده الزمان من مفاجآت الحوادث المستقبلة صغيرة وكبيرة في مدى دهره، ثم قدر ما سوف تتطلبه تلك النوازل من تعاليم الفرقان، فما علمه بالنظام البياني الذي ستوضع عليه صيغة تلك التعاليم؟ ثم ما علمه أي هذه التعاليم سيكون قرينة لهذا الجزء أو ذاك ليتأهب لتلك القرائن قبل ورودها، فيودع في كل جزء ساعة نزوله عروة لائقة بقرينته المعينة، حتى إذا قدمت استمسكت بعروتها فازدوجت بقرينتها ذلك الازدواج المحكم. ولماذا حين وردت كل قرينة وجدت من قرينها جارا لا يجور ولا يجار عليه، ووجدت بجانبه المكان الذي ينتظرها لا ضيقا فيزاحمها ويتبرم بها ولا واسعا فتنقطع الصلة بينهما، بل وجدته مقدرا بمقدارها حتى لا حاجة إلى الاستدراك على الماضي بمحو حرف ولا بزيادة حرف ولا بتبديل وضع، وحتى لا مجال هنا لقول ليت ولا لو أن، بل كيف عرف كل جزء من الأجزاء أين مجموعته وأين مستقره بينها في رأس أو صدر أو طرف من قبل أن تتبين سائر الآحاد والفصائل، حتى إذا تم توزيع تلك الأجزاء المتفرقة والأشلاء الممزقة إذا الستار يرتفع في كل سورة عن دمية حسناء كاملة الأعضاء متناسقة الحلى؟ أي تدبير محكم، وأي تقدير مبرم، وأي علم محيط لا يضل ولا ينسى ولا يتردد ولا يتمكث كان قد أعد لهذه المواد المبعثرة نظامها وهداها في إبان تشتتها إلى ما قدره لها، حتى صيغ منها ذلك العقد النظيم وسرى بينها هذا المزاج العجيب. سبحان الله، هل يمتري عاقل في أن هذا العلم البشري وأن هذا الرأي الأنف البدائي الذي يقول في الشيء لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقلت أو فعلت ولقدمت أو أخرت، لم يكن أهلا لأن يتقدم الزمان ويسبق الحوادث بعجيب هذا التدبير؟ أليس ذلك وحده آية بينة على أن هذا النظم القرآني ليس من وضع بشر وإنما هو من صنع العليم الخبير؟ بلى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء. أما إن طلبت شاهدا من العيان على صحة ما أصلناه في هذا الفصل من نظام الوحدات في السور على كثرة أسباب اختلافها، وأما إن أحببت أن نريك نموذجا من السور المتجمعة كيف التأمت منها سلسلة واحدة من الفكر تتلاحق فيها الفصول والحلقات ونسق واحد من البيان تتعانق فيه الجمل والكلمات، فأي شيء أكبر شهادة وأصدق مثالا من سورة نعرضها عليك هي أطول سور القرآن كافة، وهي أكثرها جمعا للمعاني المختلفة، وهي أكثرها في التنزيل نجوما، وهي أبعدها في هذا التنجيم تراخيا. تلك هي سورة البقرة التي جمعت 84 آية وحوت فيما وصل إلينا من أسباب نزولها نيفا 80 نجما، وكانت الفترات بين نجومها 9 سنين عددا. اعلم أنه ليس من همنا الآن أن نكشف لك عن جملة الوشائج اللفظية والمعنوية التي تربط أجزاء هذه السورة الكريمة بعضها ببعض، فتلك دراسة تفصيلية لها محلها من كتب التفسير، ذلك ولو نشاء لأريناك في القطعة الواحدة منها أسبابا ممدودة عن أيمانها وعن شمائلها تمت بها إلى الجار ذي القربى والجار الجنب في شبكة من العلائق يحار الناظر إلى خيوطها مع أيها يتجه، لا يدري أيها هو الذي قصد بالقصد الأول، وإنما نريد أن نعرض عليك السورة عرضا واحدا نرسم به خط سيرها إلى غايتها ونبرز به وحدة نظامها المعنوي في جملتها، لكي ترى في ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة العظمى. بيد أننا قبل أن نأخذ فيما قصدنا إليه نحب أن نقول كلمة ساق الحديث إليها، وهي أن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه، فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضعية بين جزء جزء منه، وهي تلك الصلات المبثوثة في مثاني الآيات ومقاطعها، إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معوانا له على السير في تلك التفاصيل عن بينه. فقديما قال الأئمة: إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة. وإنه لا غنى لتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها، كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية. وبها تعرف مبلغ الخطأ الذي يتعرض له الناظرون في المناسبات بين الآيات حين يعكفون على بحث تلك الصلات الجزئية بينها بنظر قريب إلى القضيتين أو القضايا المتجاورة، غاضين أبصارهم عن هذا النظام الكلي الذي وقعت عليه السورة في جملتها. فكم يجلب هذا النظر القاصر لصاحبه من جور عن القصد، وكم ينأى به عن أروع نواحي الجمال في النظم. وهل يكون مثله في ذلك إلا كمثل امرئ عرضت عليه حلة موشية دقيقة الوشي ليتأمل نقوشها، فجعل ينظر فيها خيطا خيطا ورقعة رقعة لا يجاوز ببصره موضع كفه، فلما رآها يتجاور فيها الخيط الأبيض والخيط الأسود وخيوط أخر مختلف ألوانها اختلافا قريبا أو بعيدا، لم يجد فيها من حسن الجوار بين اللون واللون ما يروقه ويونقه، ولكنه لو مد بصره أبعد من ذلك إلى طرائف من نقوشها لرأى من حسن التشاكل بين الجملة والجملة ما لم يره بين الواحد والواحد، ولتبين له من موقع كل لون في مجموعته بإزاء كل لون في المجموعة الأخرى ما لم يتبين له من قبل، حتى إذا ألقى على الحلة كلها نظرة جامعة تنتظم أطرافها وأوساطها بدا له من تناسق أشكالها ودقة صنعتها ما هو أبهى وأبهر. فكذلك ينبغي أن يصنع الناظر في تدبره لنظم السورة من سور القرآن. وكلمة أخرى تمس إليها حاجة الباحث في النسق إذا أقبل على تلك المناسبات الموضعية بين أجزاء السور، وهي أن يعلم أن الصلة بين الجزء والجزء لا تعني اتحادهما أو تماثلهما أو تداخلهما أو ما إلى ذلك من الصلات الجنسية حسب كما ظنه بعض الباحثين في المناسبات، فجعل فريق منهم يذهب في محاولة هذا النوع من الاتصال مذاهب من التكلف والتعسف، وفريق آخر متى لم يجد هذه الصلة من وجه قريب أسرع إلى القول بأن في الموضع اقتضابا محضا جريا على عادة العرب في الاقتضاب، إلا أن هذا الرأي بشعبتيه لأوغل في الخطأ من سابقه، وإن الأخذ به على علاته في القرآن لغفلة شديدة عن مستوى البلاغة التي تميز بها القرآن عن سائر الكلام. فلو أن ذاهبا ذهب يمحو تلك الفوارق الطبيعية بين المعاني المختلفة التي ينتظمها القرآن في سورة منه إذا لجرده من أولى خصائصه، وهي أنه لا يسترسل في الحديث عن الجنس الواحد استرسالا يرده إلى الإطالة المملة، كيف وهو الحديث الذي لا يمل. ولو أنه من أجل المحافظة على استقلال هذه المعاني ذهب يفرقها ويقطع أرحامها ويزيل التداعي المعنوي والنظمي من بينها إذا لجرده من خاصته الأخرى، وهي أنه لا ينتقل في حديثه انتقالا طفريا يخرجه إلى حد المفارقات الصبيانية التي تجمع شتى الأحاديث على غير نظام، والتي لا تدع نفس السامع تستشرف إلى اختتام كلام وافتتاح كلام، كيف وهو القول الرصين المحكم. كلا، بل الحديث فيه كما علمت ذو شجون، ولكنه حين يجمع الأجناس المختلفة لا يدعها حتى يبرزها في صورة مؤتلفة، وحتى يجعل من اختلافها نفسه قواما لائتلافها، وهذا التأليف بين المختلفات ما زال هو العقدة التي يطلب حلها في كل فن وصنعة جميلة، وهو المقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب البراعة ودقة الذوق في تلك الفنون والصناعات، فإن تقويم النسق وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة أصعب مراسا وأشد عناء منه في أجزاء اللون الواحد والعنصر الواحد. وعلى هذه القاعدة ترى القرآن يعمد تارة إلى الأضداد يجاور بينها فيخرج بذلك محاسنها ومساويها في أجلى مظاهرها، ويعمد تارة أخرى إلى الأمور المختلفة في أنفسها من غير تضاد فيجعلها تتعاون في أحكامها بسوق بعضها إلى بعض مساق التنظير أو التفريع أو الاستشهاد أو الاستنباط أو التكميل أو الاحتراس إلى غير ذلك. وربما جعل اقتران معنيين في الوقوع التاريخي أو تجاور شيئين في الوضع المكاني دعامة لاقترانهما في النظم، فيحسبه الجاهل بأسباب النزول وطبيعة المكان خروجا وما هو بخروج، وإنما هو إجابة لحاجات النفوس التي تتداعى فيها تلك المعاني، فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر بوجه من هذه الوجوه ونحوها، رأيته يتلطف في الانتقال من أحدهما إلى الآخر، إما بحسن التخلص والتمهيد، وإما بإمالة الصيغ التركيبية على وضع يتلاقى فيه المتباعدان ويتصافح به المتناكران. وهذه كلها وجوه حسنة، لو نظر إليها بين آحاد المعاني لأغنى بعضها عن بعض في إقامة النسق. على أن روعة النظم القرآني كما علمت لا تقوم دائما على حسن التجاور بين الآحاد، بل ربما تراه قد أتم طائفة من المعاني ثم عاد إلى طائفة أخرى تقابلها، فيكون حسن الموقع في التجاور بين الطائفتين موجبا لحسن المقابلة بين الأوائل من كل منهما، أو بين الأواخر كذلك، لا بين الأول من هذه والآخر من تلك. وملاك الأمر في ذلك أن تنظر إلى النظام المجموعي الذي وضعت عليه السورة كلها كما وصيناك به من قبل، ونحن ذاكرون لك الآن نموذجا منه لو وضعته نصب عينيك واحتذيته في سائر السور لكان ذلك نعم الدليل في دراستك، وبالله التوفيق. نظام عقد المعاني في سورة البقرة إجمالا وتفصيلا. اعلم أن هذه السورة على طولها تتألف وحدتها من مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة على هذا الترتيب. المقدمة في التعريف بشأن هذا القرآن وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ حدا من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سليم، وإنما يعرض عنه من لا قلب له أو من كان في قلبه مرض. المقصد الأول في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. المقصد الثاني في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق. المقصد الثالث في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا. المقصد الرابع ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع وينهى عن مخالفتها. الخاتمة في التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد وبيان ما يرجى لهم في آجلهم وعاجلهم. رغبتنا إليك أيها القارئ الكريم حين تدرس معنا تفاصيل هذا النسق أن تستظهر بالمصحف بين يديك لتكون من الموقنين بصحة ما نشير إليه في كل خطوة. المقدمة في 20 آية من الآية الأولى إلى 20. أولا، بدأت السورة الكريمة بثلاثة أحرف مقطعة، لا عهد للعرب بتصدير مثلها في الإنشاء والإنشاد، وإنما عهدوها من القراء الكاتبين في بدء تعليمهم النهجي للناشئين ألف لام ميم. ومهما يكن من أمر المعنى الذي قصد إليه بهذه الأحرف والسر الذي وضعت هنا من أجله، فإن تقديمها بين يدي الخطاب مع غرابة نظمها وموقعها من شأنه أن يوقظ الأسماع ويوجه القلوب لما يلي هذا الأسلوب الغريب. ثانيا، وألحقت بهذه الأحرف الثلاثة جمل ثلاث. أما أولاهن فإعلان للسامع أن ما سيتلى عليه الآن هو خير كتاب أخرج للناس، وأنه ليس في الوجود ما يصلح أن يسمى كتابا بالقياس إليه، ذلك الكتاب. وأما الأخريان فيدعمان هذا الحكم بالحجة والبرهان. أليس تفاضل الكتب إنما هو بمقياس ما تحويه من حق لا يشوبه باطل؟ أوليس كمال هذا الحق أن يكون نيرا لا يثير شبهه؟ أوليس أكمل الكمال بعد هذا وذاك أن يكون ذلك الحق مما تمس إليه حاجة الناس في إنارة السبيل وإقامة الدليل إذا ما اشتبهت عليهم السبل وتفرقت المسالك، فذلكم القرآن هو جماع هذه الفضائل الثلاث، فهو الحق المحض الذي لا باطل فيه، بل هو الحق اللائح الذي لا شبهة باطل فيه، ثم هو بعد ذلك الهدى المبين الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لا ريب فيه هدى. هكذا كان موقع هذه الجمل الثلاث بعد تلك الأحرف الثلاث موقع التنويه بالمقصود بعد التنبيه إليه. وكذلك المربي الصالح يبدأ خطابه الجليل الشأن باستنصات الناس واسترعاء أسماعهم، ويثني باتخاذ الوسائل المشوقة التي تثير فيهم بواعث الإقبال على طلب الاستفادة. ثالثاً، أول ما تتشوف إليه النفس بعد سماع هذا الوصف البليغ للقرآن وهدايته هو تعرف الأمر الذي سيحدثه في الناس ومقدار إجابتهم لدعوته، فمست الحاجة إلى أن ينساق الحديث لبيان هذه الحقيقة العجيبة، وهي انقسام الناس في شأنه إلى فئات ثلاث: فئة تؤمن به، وأخرى كافرة، وثالثة مترددة حائرة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فكيف ترى ينتقل من الحديث عن الكتاب إلى الحديث عن الناس؟ أيجعل الحديث عنهم حديثا مؤتنفا ائتنافا بحتا، أم يسوقه مساق الاستدراك على ما قبله؟ شيء من ذلك لم يكن، ولكن انظر إليه وقد مزج الحديثين مزجا عجيبا، يدع أدق الناس فطنة لتصريف وجوه القول لا يفطن لما حدث بينهما من الانتقال، ذلك أنه في أول الأمر لم يعرض لذكر الطائفتين الأخيرتين، بل أعرض عنهما كأن القرآن لم ينزل من أجلهما، ثم عمد إلى الطائفة الأولى فجعل الحديث عنها من تمام الحديث عن هداية القرآن نفسه قائلا: إنه هدى للمتقين الذين يؤمنون. فكانت هذه اللام الجارة هي المعبرة السرية التي انزلق عليها الكلام وانصب انصبابا واحدا إلى نهاية الحديث عن المؤمنين. رابعا، ولقد كان قصر الانتفاع بهداية القرآن على هذه الطائفة وحدها بعد وصف القرآن بأنه الحق الواضح الذي لا ريبة فيه حريا في بادئ الرأي أن يعد من المفارقات التي تثير في نفس السامع أشد العجب، إذ كيف تكون الحقائق القرآنية بهذه المرتبة من الوضوح ثم لا تنفذ إلى قلب كل من يسمعها؟ ومن جهة أخرى، فقد كان موقف هذا النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم في جده البالغ في دعوة أمته وحرصه الشديد على هدايتهم مصورا له في عين من يراه بصورة الطامع في إيمان الناس أجمعين، الظان أن هذه الأمنية ستصبح في متناول يده متى أخذ في أسبابها العادية، كأنه يرى أن ليس بينهم وبين هذه الهداية إلا أن يصل صوت القرآن إلى آذانهم إذا هم مسلمون، ذلك مع أن القرآن يكاد يحدد الآن مهمته ويقول: إن الذي سينتفع بهداه إنما هم المتقون. فكان هذا التحديد مظنة لأن يبتهل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا: سبحانك اللهم، ولم لا يهتدي به الناس أجمعون؟ وجب إذن أن تقرر الحقيقة بصورة حاسمة لكل طماعية وتردد، مريحة للنفس من طلب ما لا سبيل إليه، وأن تبين مع ذلك الموانع الطبيعية من عموم هداية القرآن بأسلوب ينزه القرآن نفسه عن شائبة القصور ويرد النقص إلى قابلية القابل لا إلى فاعلية الفاعل. وهل يغض من مهارة الطبيب أن يعرض المريض عن تناول الدواء منه فيموت بجهله؟ وهل يضير الشمس ألا ينتفع بنورها العمي أو المتعامون؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هكذا انتقل الحديث من المؤمنين الذين سبقت لهم الحسنى إلى الكافرين الذين حقت عليهم كلمة العذاب، لا على وجه اقتران الحديثين في القصد من أول الأمر، إذا لعطف أحدهما على الآخر، بل على وجه يبنى فيه بعض الكلام على بعض، إجابة لهذا السؤال الذي نطقت به الحال، وإزالة لذلك التعجب الذي أساره سابق المقال. وهذا هو ما يسميه علماء البلاغة بالاستئناف البياني. خامسا، وجرى الحديث عن هؤلاء إلى نهايته، فانضم الشكل إلى شكله، وعطفت الطائفة الثالثة على أختها، لأنهم في التجافي عن الهدى مشتركون، تتشابه قلوبهم وإن اختلفت ألسنتهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سادسا، وارجع الآن قليلا إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاث لترى كيف تقابلت أوضاعها أتم التقابل، فقد اشتمل الحديث في كل طائفة على ثلاثة عناصر مرتبة على هذا النمط: وصف الحقيقة الواقعة، فبيان السبب فيها، فالإخبار عن نتيجتها المنتظرة. فحقيقة الطائفة الأولى أنهم قوم حصلوا فضيلة التقوى بركنيها العلمي والعملي، سبب ذلك استمساكهم بالهدى وإمدادهم بالتوفيق من ربهم، ومآل أمرهم الفوز والفلاح. وحقيقة الطائفة الثانية أنهم مجردون من أساس التقوى وهو الإيمان، وأنهم مصرون على ذلك إصرارا لا ينفع معه إنذار، والسبب عدم انتفاعهم بما وهبهم الله من وسائل العلم، فلهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وعاقبة أمرهم العذاب العظيم. وحقيقة الطائفة الثالثة صفة مركبة من ظاهر خير وباطن سوء، فهم يقولون بألسنتهم إنهم مؤمنون، وليس في قلوبهم من الإيمان شيء، ولكل من الوصفين سبب وجزاء. أما دعواهم الإيمان فسببها قصد المخادعة، وجزاء الخداع عائد إليهم، وأما إصرارهم الكفر فسببه مرض قلوبهم، وجزاؤه زيادة المرض والعذاب الأليم. وكما بين في الطائفة الثانية أنها بلغت من الإصرار والغباوة مبلغا لا يجدي معه الإنذار، بين في الطائفة الثالثة أنها بلغت من الغرور والجهالة المركبة مبلغا لا ينفع فيه نصح الناصحين، فهم المفسدون ويزعمون أنهم المصلحون، وهم السفهاء ويزعمون أنهم الراشدون، ومن لك بشفاء سقيم يعتقد أنه سليم. ثم كما ختم الكلام في شأن الطائفة الأولى بأن سجل لهم وصف الهدى والفلاح، ختم الكلام في شأن الطائفتين الأخريين بأن سجل عليهما وصف الضلالة والخسران. ويستطرد المؤلف رحمه الله تعالى في الحاشية والهامش يقول: مضى جمهور المفسرين على أن قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى مشار به إلى أقرب الطائفتين في الذكر وهم المنافقون، ولكن المروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنه راجع إلى الكفار مطلقا، وهذا هو الذي عولنا عليه، لأنه أقعد في المعنى وفي النظم. أما في المعنى فلأنه لا واسطة بين الهدى والضلالة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وإذا كانوا كلهم عن الهدى ناكبين وفي الضلالة مشتركين، فتخصيص الإشارة بالبعض مع إمكان رجوعها إلى الجميع صريحا تخصيص بغير موجب. وأما في النظم

ألا يكون هو الهادي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ فقد استوقد شعلة الهداية الإسلامية، أي عالج إيقادها أمام زوابع من الفتن وأعاصير من المقاومات العنيفة، فلما أوقدها وأضاءت ما حوله رغمت بها أنوف أعداء الحق الذين أكل الجهل والحسد قلوبهم فانطمست بصائرهم، وكانوا كلما ازدادت هي تألفا وإشراقا ازدادوا هم ظلمة وانتكاسا. عند هذا الحد تمت أركان التشبيه، واستقام هذا المعنى الجديد على أنه احتمال يمكن فهم الآية عليه بحسب اللغة والعقل، وبحسب معهود القرآن أيضا في ضربه النور والضياء مثلا للهدى والإيمان، والظلمة والعمى مثلا للجهل والكفران، بيد أن اتفاق التفاسير التي بأيدينا على جعل مستوقد النار مثلا للمنافقين جعلتنا نتهيب تأدبا أن نضربه مثلا للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم من غير شاهد يؤيد ذلك من الكتاب أو السنة. وما برحت هذه المخالفة تحيك في الصدر وتبعد اطمئنان القلب إلى هذا المعنى، حتى ظفرنا بشاهده الصريح الصحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. رواه الشيخان. نعم، التمثيل به في الحديث من وجه غير الوجه الذي في الآية، ولكن هذا لا يضير، إذ المثل الواحد يضرب لمعان متعددة باعتبارات مختلفة، والذي يعنينا إنما هو وقوع التمثيل به للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو صريح في صدر الحديث كما نرى، فبذلك ازدادت النفس ركونا إلى صحته. وبعد: فما بنا علم الله حب الخلاف ولا شهوة الإغراب، ولكنها أمانة العلم والنصيحة لكتاب الله تعالى حملتنا على أن نقول فيه أحسن ما نعلم، ثم شجعتنا على أن نسجل بالقلم هذا الذي قلناه بالفم لنعرضه في الطرس على أنظار القارئين كما عرضناه في الدرس على أسماع الطالبين، لعل هؤلاء واجدون فيه من مواضع النقد والتمحيص ما لم يجده أولئك. وهذا الباب من أبواب البحث والاستنباط الذي لا يمس أصلا من أصول الدين ولا يحل حراما أو يحرم حلالا، لن يزال مفتوحا لكل مسلم أعطاه الله فهما في كتابه على شريطة القصد والأناة في سير العقل، ومع الاستضاءة في هذا السير بمصباحين من اللغة والشرع على الحد الذي وصفنا والمنهج الذي رسمنا، وبالله التوفيق. هنا انتهى كلام المؤلف في الحاشية، وأعود إلى كلامه في متن الكتاب، يقول عليه رحمة الله: وضرب مثلا للمترددين المخادعين بقوم جاءتهم السماء بغيث منهمر في ليلة ذات رعود وبروق، فأما الغيث فلم يلقوا له بالا ولم ينالوا منه نيلا، فلا شربوا منه قطرة ولا استنبتوا به ثمرة ولا سقوا به زرعا ولا ضرعا، وأما تلك التقلبات الجوية من الظلمات والرعد والبرق فكانت هي مثار اهتمامهم ومناط تفكيرهم، ولذلك جعلوا يترصدونها ويدبرون أمورهم على وفقها، لابسين لكل حال لبوسها سيرا تارة ووقوفا تارة واختفاء تارة أخرى. ذلك مثل القرآن الذي أنزله الله غيثا تحيا به القلوب وتنبت به ثمرات الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة، ثم ابتلى فيه المؤمنين بالجهاد والصبر وجعل لهم الأيام دولا بين السلم والحرب وبين الغلب والنصر، فما كان حظ بعض الناس منهم إلا أن لبسوا شعاره على جلودهم دون أن يشربوا حبه في قلوبهم أو يتذوقوا ما فيه من غذاء الأرواح والعقول، بل أهمتهم أنفسهم وشغلتهم حظوظهم العاجلة، فحصروا كل تفكيرهم فيما قد يحيط به من مغانم يمشون إليها، أو مغارم يتقونها، أو مآزق تقفهم منه موقف الروية والانتظار. وهكذا ساروا في التدين به سيرا متعرجا متقلبا، مبنيا على قاعدة الربح والخسارة والسلامة الدنيوية. فكانوا إذا رأوا عرضا قريبا وسفرا قاصدا وبرقت لهم بروق الأمل في الغنيمة، ساروا مع المؤمنين جنبا إلى جنب. وإذا دارت رحى الحرب وانقضت صواعقها منذرة بالموت والهزيمة، أخذوا حذرهم وفروا من وجه العدو قائلين: إن بيوتنا عورة. أو رجعوا من بعض الطريق قائلين: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. حتى إذا كانت الثالثة فلم يلمحوا من الآمال بارقة، ولم يتوقعوا من الآلام صاعقة، بل اشتبهت عليهم الأمور وتلبد الجو بالغيوم، فهنالك يقفون متربصين، لا يتقدمون ولا يتأخرون، ولكن يلزمون شقة الحياد ريثما تنقشع سحابة الشك. يقول تعالى: فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. سورة النساء. ويقول تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. سورة النساء. ذلك أبدا دأب المنافقين في كل أمرهم، إن توقعوا ربحا عاجلا التمسوه في أي صف وجدوه، وإن توقعوا أذى كذلك تنكروا للفئة التي ينالهم في سبيلها شيء من المكروه، وإذا أظلم عليهم الأمر قاموا بعيدا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فإن له قبلة واحدة يولي وجهه شطرها، هي قبلة الحق الذي لا يخشى فيها لومة لائم، وليس يبالي حين يقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعه. هنا تمت المقدمة، بعد أن وصفت القرآن بما هو أهله، ووصفت متبعيه ومخالفيه كلا بما يستحقه. ولا مرية أن وصف هذه الطوائف جميعها راجع في المآل إلى الثناء على القرآن، فإن الشيء الذي يكون متبعوه هم أهل الهدى والفلاح ومخالفوه هم أهل الضلالة والخسر لا يكون إلا حقا واضحا لا ريب فيه. فما هو ذلك الحق الذي لا يتبعه إلا مهتد مفلح ولا يعرض عنه إلا ضال خاسر؟ بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال بالضياء الباهر والغيث الكثير؟ لا شك أن هذا كله تشويق، أي تشويق لسماع الحقائق التي يدعو القرآن الناس إليها، فانظر على أي نحو ساق بيانها. لقد كان ظاهر السياق يقضي بأن يقال إن هذه الحقائق هي أن يعبدوا ربهم وحده ويؤمنوا بكتابه ونبيه إلى آخر الكلام، جريا على أسلوب الغيبة الذي جرى عليه في وصف الكتاب وفي وصف الناس، ولكنه حول مجرى الحديث من الأخبار والغيبة إلى النداء والمخاطبة قائلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أتعرف شيئا من سر هذا التحويل؟ إن ذلك الوصف الدقيق الذي وصف القرآن به الطوائف الثلاث، متقين وكافرين ومخادعين، قد نقلهم عند السامع من حال إلى حال، فبعد أن كانوا غيبا في مبدأ الحديث عنهم أصبحوا الآن بعد ذلك الوصف الشافي حاضرين في خيال السامع كأنهم رأي عين وفي مكان ينادون منه، فاستحقوا أن يوجه الحديث إليهم كما يوجه إلى الحاضرين في الحس والمشاهدة. هذا من الناحية العامة. وأما من الناحية الأخرى فإن هذه الأمثال البليغة التي ضربت في شأن المعرضين خاصة قد أبرزتهم أمام السامع في صورة محزنة تبعث في نفسه أقوى البواعث لنصحهم وتحذيرهم، حتى إنه لا يشفي صدره إلا أن يناديهم أو يسمع من يناديهم أن افتحوا أعينكم أيها القوم وتعالوا إلى طريق النجاة. وهكذا استعدت النفس أتم استعداد لسماع هذا النداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآيات إلى آخر المقصد الأول. وهنا انتهى كلام المؤلف عن مقدمة سورة البقرة، ويليه إن شاء الله كلامه عن المقصد الأول من مقاصد السورة.